أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق، هي كذا هو أفضل أنواع الحج. أفضل الحج الإفراد مع عمرة تضاف إليه بعد التشريق. تبدأ من أنواع الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. وأفضلها الإفراد إذا كان فيعتمر بعد التشريق، وأفضل منها كلها. ثم القران. القران هو بعد الإفراد في الفضل. ثم العتق، يعني إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب، فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع. فصل. ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد نسكين. إذا نذر أنه يمشي إلى بيت الله لزمه يتعس يمشي، ولزمه لأحد النسكين، يعني يمشي إلى بيت الله ويفعل إما للحج إما للعمرة، وده النسكين، النسكين الحج والعمرة. إذا نذر أنه يمشي إلى بيت الله فيلزمها المشي، ولو ما قال يحج. إذا قد نذر يمشي إلى بيت الله كذا يلزمه يحج ولا يعتمر. لزمه أي المشي لأحد النسكين، وقوله أو ما في حكمه، ما في حكم بيت الله، وهو ما لا يدخل إليه إلا بالإحرام، يعني ما كان خارج، ما كان داخل الميقات صلى مكة، ما هو جائز الوصول إليه إلا بإحرام، وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفا والمروة ومنى والمسجد الحرام. فمن نذر أن يمشي إلى شيء من هذه المواضع لزمه الوفاء بذلك، وإذا لزمه كان وصوله لأحد النسكين إما الحج أو العمرة، فهو لا يخلو إما أن يعين النسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق، يعني لا يخلو حين يقول أمشي، حين يقول جعلت على نفسي أن أمشي إلى بيت الله، فإن اعتيد وقال أن أمشي للحج فيلزمه يمشي للحج، ولا يقول أمشي للعمرة فيلزمه يمشي للعمرة، كما في الأزهر في قوله فيؤدي ما عين، إذا عين الحج أو العمرة تعين، نحو أن يقول علي لله أن أمشي إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة، وإن قال لحجة لزمته، وإن قال لحج وعمرة لزمتاه جميعا، وإلا يعين حجا قوله وإلا فما شاء، يعني إذا قال أمشي إلى بيت الله وما عين، ما عين لا حج ولا عمرة وإنما نذر بالوصول فقط، فإنه حينئذ يلزمه الإحرام، فما شاء أن يضع إحرامه عليه من حج أو عمرة أجزأ. إذا ما عين وقت النذر بلا نواب المشي إلى بيت الله ما خصص حج من عمرة، فيه يمشي إلى بيت الله وهم خير بين الحج والعمرة، لا يختلط لفظ الأزهار هذا وإلا فما شاء، بمعنى أي وإلا يعين من شرطية، والفعل محذوف فعل الشرط. الشرط وجد، يعني وإلا يعين فيفعل ما يشاء، ويركب للعج. ولو قد نذر المشي، إذا قد نذر أن يمشي وجعد عسلما عسر تعد، ولا جاء خشيه من ألم، خشيه يضرها المشي. يركب، يلزم يعني يركب بقدر حاجته، يبقى الأول يسموها حصالة، يعني يركب قليلة لما يتنفس ويرجع يمشي، فيلزم دم لأجل الركوب لأنه قد نقرب المشي، يلزمه دم وأقله شاه. تنبيه فإما تهاب الناذر قبل أن يوفي أن يفي لزمه أن يوصي بأن ينوب غيره منابه ماشيا، وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر لا نذر، بأن يهدي شخص قال نذرت أن أهدي ابني لبيت الله الحرم، ما هو مسافر يروح يذبحه يقسمها بين الحجاج، في حج بلول يقوم بحادثة كما قال في الأزهار، قال حج به أو اعتمر إذا أطلق، من قال إذا أطلق قال كذيها نضربه لابنه للحج لا للبيت الحرام، نضربه أن يهدي ابنه للبيت الحرام في حجبه أو يعتمر به إن أطاعه ابنه ولا أخوه ولا غيره إذا رضيت. إذا ما رضي يستمع بطل النذر، لا يروح يوصيه لا يستمع، يوصيه يبطل، ما هو جاهز. أجيب دين بلا وصاته الباكر، راحوا على جابر برضي وصوه انه يرفض لا يخلينا لا يخليهم يرجعوا من الطريق، هم قالوا يرفض ويمنعهم. ايوه اذا نوابها لحجة الاسلام زبر، حج به او اعتمر ان اطاعه ومانه، أمانه أي قام بمؤونته، قام بمؤونة الغرامة، مؤونة السفر النفقة والركوب والأكل وجوبا، وإلا فلا شيء. يعني إذا ما رضي طيعه تمرد فلا يلزم الناذر شيء، لأن الامتناع بمنزلة الرد للنذر، وهو يبطل بالنذر وهو يبطل بالرد. وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من ثم حيث نوى، فمن يقول من ثم إذا نوى بعبده أو فرسه للبيت. ما هو سافر إلى الدحم مثل ما الهدايا، يشتري بثمن العبد أو ثمن الفرس هدايا، يبيعه ولا سواء ولا يخليه له يشتري بثمنه وما يلزمها البيع. الهدايا يعني من البقر والغنم والإبل، يشتري شياه ولا بقر ولا الفرس بيقوم بخيره لأنه غالي أغلى من الثور أغلى من البعير، فيقوم بثلاث أجمال إذا هو فرس جيد. ولما العبد له عبد الغجاه ما هو سواشي، ما حد راضي يشتريه، بعض العبد بلجهم واحد بلاش ما حد راضي أنا بلا بيشترى العبد إذا عاد الشاب وإذا بده شابه بده تعبان ما عبد ينفعه عبد يرضى يشترى عبد يشتري ستر شيء لا يشتغل ولا يكد. وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من ثم حيث نوى صرفها حيث نوى حيث إذا قال نوابها للبيت في صرفها عند البيت في الحرم فإن نذر بأن يهدي إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى فإن مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه في الهدايا بطل النذر لما إذا تأخر وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه لا نوى بذبح نفسه في مكة ولا ذبح ابنه ولا ذبح مكاتبه مكاتبه عبد قد فيه بعض حرية مشوب الحرية بنجوه عبد قد سجه هو سيده على أنه يسلم ثمن نفسه وسيده يعتبر لأنه يشتري نفسه فإذا سده ما قد سده هذا قبل ما يسلم قيمة نفسه وجعلنا سيده نذر أنه يذبح على البيت هدية ماذا بعدها ذبح كبشا يذبح كبش بدل لا يذبح العبد ولا يذبح ابن ذبح كبشا هنالك يعني عند البيت حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام لا من له بيعه كما أمر ما قال هذا مثل بالمكاتب ما قال أي عبد لأن العبد يجوز له بيعه والمكاتب ما يجوز بيعه قد فيه بعض شائبة حرية سبب حين قد التزم أنه يشتري نفسه لو ما سلم شيء من الثمن لا من يجوز لا من له بيعه كما أمر يعني كما مر من قوله فالواجب أن يبيعه ويشتري بثمن هدايا ويهديها كما مر ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ثلثه في القرب في القرب المقربة إلى الله تعالى إذا جعل ماله في سبيل الله فيلزم ثلث ما يلزم كله ولا يجوز له يصرف كله لأن بيضر بعائلته نفسه لكن يخرج ثلثه إذا قال جعلت مالي في سبيل الله صرف ثلثه في بعض وجوه القرب المقربة إلى الله تعالى وإذا حان وين القربة الجيدة فأفضلها في طلب العلم إذا قال صرفت مالي هذا في سبيل الله سبل الله أفضلها العلم وطلب العلم أفضل من كل شيء أفضل من الصلاة والصيام والعبادة لأنه لا يتم العبادة والدين إلا بالعلم يصرفها في أقرب القرب المقربة إلى الله تعالى وهي نشر العلم وطلب في الكتب أو في الطلبة أو في الأستاذ وفي من يقوم بهذا الدور لا هدايا لا إذا قال جعلت مالي هدايا ما ينفع أن يقول في سبيل الله ما سبيل الله معناها الطريقة المقربة إلى الله والطريقة المقربة إلى الله أفضلها طلب العلم فإذا قال هدايا فالمعروف في الشرع أن المراد بالهدايا ما كان هدايا في البيت ما كان هديا يذبح في البيت أو في منى لا هدايا ففي هدايا البيت إذا قال جعلت مالي هدايا فإنه يصرف ثلث ماله في هدايا البيت ثم يهديها في مكة والمال للمنقول وغيره. إذا كان ندرك بمالي فالمال يصدق على المنقول مثل السيارات والفلوس والحد والزبيب والتمر وغيرها، الأرض والغرس يشملها كلها. إذا ندر بماله في ثلث من الكل، ولو دينا له عندنا قدوم المال، لأن الدين ملك له، الدين له. وكذا الملك، إذا قال جعلت ملكي في سبيل الله، الملك يشمل المنقول وغيره والدين، خلاف المؤيد بالله في الدين، فإنه يقول إن الدين لا يدخل في الملك. عندهم الدين ما واحد مهيمن عليه، مثل إذا لي مال عند أحد دين ما أنا مهيمن عليه، والدليل عليه إنه ما برضى يخلصني إلا عن يقب الدين، ما هو تحت تصرفي. أصلا ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا. هذا خمس هدمة، دم القران والتمتع قد تقدم من دم القران بدنه، والتمتع شاه، والإحصار شاه الذي يحصر عن الوقوف في الحج والسعي في العمرة، والتطوع ما هو مال أحد، الدم المتطوع به، والإفساد دم الإفساد تقدم في من جامع قبل رمي جمرة العقبة نهير جمع بدن يفسد الحج. هذا هو وقت ذبحها أيام النحر اختيارا، هذا الدماء الخمسة، وقت ذبحها أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا. قولها اضطرارا يعني لا يجوز تأخير ذبحها إلى ما بعد أيام التشريق إلا للمضطر الذي لم يتمكن، ولا فؤاد. ومثل وقت الصلاة يتقدم منه وقت اختياري ووقت اضطراري، هذا أيام التشريق وقت للمختار المتمكن، وبعدها للمضطر. فيلزم دم التأخير إذا أخرها بعد أيام التشريق، فيلزمها دم شاه. ولا توقيت لما عداها، لا توقيت لما عدا خمسة من الدماء، فلا يختص بزمان دون زمان، بل في أي وقت نحرها أجزعه. واختياري مكانها منه، هذا الفصل معقود للزمان والمكان، يعني دحين هذه ذكر المكان، يعني وين يذبحها في أي مكان. هذه الخمسة التي هي دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع، اختياري مكانها منه، إذا تمكن يذبحها في منه، فلا يجوز في غيره إلا للضرورة. ولكن إذا هو للضرورة فلا يجوز في كل مكان، فيقول غيره مكة للضرورة. ومكان دم العمرة واختياري ومكانها الخمسة حاجة منها، ومكان دم العمرة ومكان دم العمرة مكة. دم العمرة إذا جاء شيء في العمرة يستدعي دم من محظورات الإحرام يذبحها في مكة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في الحديبية، فإن لما منع في الحديبية صاروا كانت عندنا الوجه الثاني قال ومكان دم العمرة مكة، يعني اختيارا. اضطراري هما الحرم، هما يريد بها الدماء الخمسة ودم العمرة، دم العمرة السادس هو الحرم كله، وحدود الحرم من مسجد نمرة في عرفات إلى التنعيم شمال مكة، ومسجد نمرة في عرفات يماني مكة، بين مسجد نمرة والبيت الحرام بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفراسخ أربعة ميل، 12 ميل، يعني مثل ما تقول 22 كيلو تقريبا. اضطراري يعني المضطر يجوز له يذبح في الحرم كله حتى منه ومن الحرم. وهو مكان ما سواهما في الدولية اجتماع الحمرة والاجتماع الخمسة ستة، وما سواهما مثل دماء الصيد التي تلزم بسبب التعدي على الصيد، ودماء المحظورات وصدقاتها، والدماء التي تلزم من ترك نسكا وصدقات من ترك نسكا. وعلى الجملة فما عدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها الحرم المحرم، إلا الصوم إذا وجب عن فدية، إلا الصوم ودم السعي فحيث شاء. الصوم قد تقدم منه في بعض الأماكن هو قائم مقام الدم، هذا يسميها العدل، عدل الدم. ودم السعي أي الدم الذي يلزم من ترك السعي فحيث شاء، فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا. وجميع الدماء من رأس المال، الدماء التي تلزم الإنسان في الحج هي من رأس ماله لو استهلكت المال كله، بعبر قولهم رأس المال بدل قولهم إنها يلزم من الثلث، يقولوا يلزم في بعض الأموال من الثلث مثل الوصية إذا أوصل إنسان بشيء ما هو واجب نوافل، فلا يلزم الورثة إخراجها إلا من الثلث. وإذا قالوا من رأس المال يعني من المال كله، فالدماء هذا تلزم من المال كله لو استهلكت المال كله. جميع الدماء التي تجب في الحج أو العمرة لأجل الإحرام أو لغير ذلك فهي تخرج من رأس المال، ومصرفها الفقراء كلها. هذه الدماء مصرفها الفقراء كالزكاة، مثل الفقراء المشروطين في الزكاة، وهو حال على الزكاة بناء على أن احنا قرينا الزكاة، يعني كتاب الزكاة متقدم، يعني مثل المصرف حق الزكاة الفقير هو مذكور في كتاب الزكاة. من لا يملك نصاب غير المستثنيات، إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء. هذه الثلاثة دماء، دم القران يذبحها القارن جمل، والتمتع شاه، والتطوع ذي صدق به واحد في صرفة في من شاء لو بده يأكل من نحوه ويصح في الهاشمي وغيره، وله الأكل منها أي للحاج نفسه أن يأكل من دم القران أو التمتع والتطوع. ولا تصرف إلا بعد الذبح الدماء كلها، لا يجوز صرف اللحم إلا بعد ما يذبحها، لا يروح يدي الكبش كذي. وللمصرف فيها كل تصرف، إذا قد أعطوا المصرف شيء شيلوا أو أكثر أو أقل فلا فيها كل تصرف ملك مثل الزكاة، إذا أعطوا المصرف شيء فلا يتصرف فيها. إلهنا إن شاء الله نقرأ كتاب الزكاة غد، أنتم كنت حفظوه قبل، أنا بنبهكم لجلكم تدرسوا أولا كنت وصلوا من تدارين وشو كما سألتكم وشي الكلمة ما جاء من تدارين كنت حفظوه قبل وبعد